بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنحن في هذه الليلة على موعد مع البدء برسالة قيمة من رسائل الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهي رسالة الأصول الستة. هذه الرسالة ذكر فيها الشيخ رحمه الله ستة أصول، ذكر في مقدمتها أن الله عز وجل بيّن هذه الأصول بيانا شافيا كافيا، وأنه مع بيان الله عز وجل لهذه الأصول وإيضاحها فإنه غلط فيها كثير من الأذكياء وعقلاء بني آدم، وهذا مما يدل على أهمية هذه الأصول، فهي أصول عظيمة بينها الله عز وجل ووضحها في كتابه، ثم أخطأ فيها كثير من الأذكياء ومن عقلاء بني آدم. فتكتسب هذه الرسالة أهميتها من هذه الجهة، من جهة إيضاح الله لها وغلط الناس فيها، وتكتسب أهمية أخرى أنها متعلقة بأصول عظيمة من أصول هذا الدين، فمن أخطأ فيها فخطأه فيها يسري إلى غيرها من المسائل العلمية والعملية، ولهذا العناية بها وبتدبرها وتفهمها ومعرفة ما دلت عليه هذه الأصول من العلم العزيز الذي ينبغي أن يبتغى ويطلب وأن تبذل فيه المهج لأهمية هذه الأصول. فنبدأ بتوفيق من الله، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا وأن يسددنا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نبدأ بقراءة هذه الرسالة ثم التعليق عليها حسب ما تعودنا في الدروس الماضية بما يفتح الله تبارك وتعالى به علينا. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس الأول من ليلة الأحد 23 من شهر جمادى الآخرة من عام 36 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من شرح شيخنا على كتاب الأصول الستة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد هذا: غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. نعم، هذا هو ما استفتح به المصنف رحمه الله هذه الرسالة العظيمة، وذكر هذه المقدمة التي بين فيها أهمية هذه الأصول، وذكر في هذه المقدمة أمورا تستحق التأمل وتستحق الوقوف عندها. قال: من أعجب العجاب. العجب هو كل ما يستغرب من العلم أو من الحقائق الثابتة لكن يعجب يعجب الناس منها، وهو استغراب وتعجب من حصول هذا الشيء. وذكر الشيخ رحمه الله أن ليس هذا هو مما يتعجب منه، قال من أعجب العجاب، يعني من أعظم ما يتعجب منه، ومن أعظم ما يستغرب له. ثم عطف على ذلك بقوله وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب، من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب، هذا عطف على ما تقدم، وأن هذه المسائل أو هذا الأمر الذي سيذكره هو من أكبر الآيات. والمقصود بالآيات هنا الآيات الكونية والآيات التي يعرف بها الرجل السنن الكونية، لأن وجود هذا في الناس وكون الناس يغفلون عن هذا الأمر مع وضوحه في الشرع هي آية كونية، يبين الله الهدى للناس ويوضحه في الشرع بيانا واضحا شافيا، ومع هذا تظهر آيات الله الكونية في انصراف بعض الناس وفي جهل بعض الناس وفي غلط بعض الناس، وهم موصوفون بالذكاء والفطنة والعقل عن هذه الأصول. ولهذا قال الدالة على قدرة الملك الغلاب، فالآيات الكونية متعلقة بالقدرة، بقدرة الله، والآيات الشرعية متعلقة بعلم الله. فالقرآن فيه آيات وهي آيات شرعية من كلام الله تدل على علمه وعلى رحمته بخلقه أن شرع لهم هذا الدين، والآيات الكونية التي تدل على قدرة الله عز وجل، ومنها هذه المسألة العظيمة. ولهذا سنقف عند هذه الجملة من كلام المصنف رحمه الله بالتأمل وبيان ما دلت عليه هذه الجملة العظيمة التي تستحق أن يوقف عندها من فوائد عظيمة. قال وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا، ستة أصول بينها الله في الشرع، معنى بينها أي وضحها حتى أصبحت واضحة وبينة في الشرع. في قوله للعوام ليس المقصود العوام ما يطلق في اصطلاحنا فيقال علماء وعوام، وإنما المقصود لعوام الخلق، بحيث شمل هذا التعريف وهذا الإيضاح عامة الخلق من العلماء ومن العامة، للعوام يعني لعوام الخلق، لعامة الخلق. قال فوق ما يظن الظانون، يعني هذا البيان هو فوق ما قد يقدره أو يظنه الظان الذي لم يقف على حقيقة هذا الإيضاح والبيان. والشيخ رحمه الله هنا يبين أنه حتى هذا البيان والإيضاح أن كثيرا من الناس ما عرف حقيقته وما بلغ فهمه، وإنما قد يظن بعض الناس أن الأدلة على هذه الأصول متعددة في مواطن من الكتاب، ويغفل أن هذه المواطن وهذه المسائل عظمت عليها الأدلة وكثرت وتعددت وتنوعت بحيث أصبحت من أوضح الواضحات عندما رزقه الله الفهم. يقول: ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. مع هذا البيان والإيضاح وبيان الله عز وجل لهذه الأصول فوق ما يظنه الظانون، يغلط فيها كثير من أذكياء العالم. ولاحظوا عبارات المصنف: كثير ممن من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم، ثم يقول إلا أقل القليل. ما قال إلا القليل، أقل القليل، أقل القليل من الأذكياء والعقلاء، ليس من عامة الناس. هذه الجملة حقيقة من كلام المصنف فيها عبر. وهذا الإمام آتاه الله عز وجل الفقه والعلم، يصيغ هذه المسائل بعبارات موجزة الذي لا يتفطن لمراده منها، يمر عليها مرورا سريعا ويظن أن المصنف ما أراد إلا أن يقرر مسألة أو مسألتين، وفي الحقيقة أن هذه الجملة تدل على مسائل كثيرة من أعظم المسائل. المسألة الأولى في هذه الجملة من كلام المصنف رحمه الله إثبات أثر اسمي الله الملك والغلاب، لأنه لما ذكر أن هذا مما يتعجب منه ذكر أن هذه من أكبر الأدلة الدالة على قدرة الملك الغلاب. إذن قدرة الملك الغلاب على القلوب وعلى هداية الناس هي من آثار قدرة الله عز وجل، ومن آثار الصفتين اللتين اشتق منها هذين الاسمين، وهما صفة الملك والغلبة. وهذا مما يدل على أن أهل السنة يثبتون الأسماء والصفات ويثبتون الآثار التي تقتضيها صفات الله عز وجل. وهذا الأثر كما ذكر الإمام ابن القيم يغفل عنه كثير من الناس، فإن كثير من الناس قد يثبت الاسم والصفة ولكنه يغفل عن الأثر العظيم. مثل اسم الملك من أسماء الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: فتعالى الله الملك الحق. الملك اسم من أسماء الله، وهو مشتق من صفة الملك، وهو أن هذا الكون كله ملك لله. هذا الاسم له أثر عظيم، وهو تصرف الملك والمالك في ملكه تصرفا ليس له فيه ظهير أو معين أو ند، فهو يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء. ومن الأثر العظيم المتعلق بهذه المسألة أنه بين في كتابه وفي شرعه الذي شرعه لهذه الأمة هذه المسائل بيانا واضحا، وهذه هي هداية الإرشاد. ثم حجب عن هذا العلم بعض من لم يرد هدايته، مع أن الله عز وجل خلق لهم عقولا وجعل لهم ذكاء وفطنة ولكن حجبهم عن هذا العلم مع وجود هذه الأسباب. إذن هذا يحتاج إلى تأمل، وهو يدل على أنه متفرد بالملك، متفرد بالغلبة، ليس له مغالب وليس له شريك في ملكه. وهذا الأمر أيضا يتضمن إثبات هذين الاسمين، اسم الملك وقد تقدم، واسم الغلاب، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم، وقد ذكره الإمام ابن القيم في نونيته، قال: وهو العزيز القاهر الغلاب، لم يغلبه شيء، هذه صفتان. فأخذ كثير من أهل العلم من كلام ابن القيم هذا إثبات اسم الغلاب، وأصله من السنة ما جاء في ما أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي من شعر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: همت سخينة أن تغالب ربها فليغلبن مغالب الغلاب. فهذا الشعر أنشد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن ينسى الله لك ذلك. يعني هذا الأمر العظيم وهذه المسألة العظيمة فإن الله عز وجل سيثيبك عليها. فأخذ بعض أهل العلم من هذا البيت إثبات اسم الغلاب، وأما الفعل فهو ثابت كما قال الله عز وجل: لأغلبن أنا ورسلي. فالمصنف أثبت هذا الاسم الغلاب، وهو يدل على الغلبة وأنه لا مغالب له وأنه غالب على أمره كما قال الله عز وجل. المسألة الثانية أن الفهم والتوفيق هو منة من الله يمن بها على من شاء من خلقه، ويحرم هذا الفهم من شاء من خلقه. فلاحظوا هذه الأصول الستة بينها الله من جهة الشرع، وحجب عن فهمها من جهة القدر والتكوين خلقا عظيما من أذكياء البشر ومن عقلائهم. وهذا يدل على أن الله متفرد بهذا الأمر، وأن الفهم الصحيح وأن الفقه الصحيح لا يكون إلا بتوفيق الله. ولذا جاء في الحديث الصحيح من حديث معاوية رضي الله عنه في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وما قال يفقه في الدين، يفقهه. فالفقه لا يناله الإنسان بجهده وحوله وقوته، وإنما هو منة من الله، ولكن الإنسان مطالب ببذل السبب. وهذه المسألة ضلت فيها طائفتان: طائفة عطلت الأسباب واعتمدوا على هذه النصوص وقالوا إن العلم إذا شاء الله عز وجل أن يرزقه العبد سيرزقه علما ولو لم يطلب، وسيورثه فقها ولو لم يتفقه، فعطلوا السبب. ويحصل هذا لبعض طوائف من المنتسبين للتصوف، يغلبون جانب الأمر الكوني ويعطلون الأمر الشرعي. وطائفة أخرى اعتمدت على الأسباب وظنوا أن الأسباب بنفسها محققة للمطلوب والمقصود، فأقبلوا على العلم يتعلمون ويدرسون ويحفظون، ويظن الظان منهم أنه سيحصل العلم بالاجتهاد في الطلب، ويغفل عن التوكل وعن الدعاء وعن الاستعانة بالله عز وجل. والحق هو ما عليه الأئمة من أئمة السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم على الخير والهدى وأئمة الإسلام والدين، أنهم جمعوا بين بذل السبب والتوكل على الله في هذا الأمر وفي غيره من الأمور. فالفهم لا ينال بالاجتهاد فقط، وإنما بتوفيق الله. يدل على هذا قول الله عز وجل: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. هذه الآية عبرة وموعظة في أن هذا الفهم إنما يرزقه الله من شاء، فإن الله أثنى على داود وسليمان، داود الأب وسليمان الابن، وأخبر أنه آتى كل منهما حكما وعلما. وفي الغالب أن الأب أعلم وأفقه من ابنه، ومع هذا يرزق الله الفهم الابن مع غفلة الأب عن هذه المسألة، ومع وصف الله عز وجل له بأنه صاحب علم وحكم، يعني علمه العلم والحكم بين الناس. ثم خص سليمان بهذه المسألة. ذكر المفسرون كالطبري وابن كثير وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه المسألة كانت في قصة رجل كان لديه كرم وهو العنب، فدخلت فيه غنم لرجل، فما أبقت فيه خضراء ولا ثمرة إلا أفسدتها، أكلت الأوراق والثمر. فرفعت هذه القضية لداود عليه السلام، فحكم لصاحب الكرم بالغنم، وأن يعطي صاحب الغنم غنمه لصاحب الكرم لأنها أفسدت عليه ثمره وزرعه. ثم جاءت الروايات أن سليمان قال لأبيه: يا نبي الله، ليس هذا هو الحكم. وفي رواية أن صاحب الغنم خرج من عنده فلقي سليمان فأخبره بذلك، قال: لو كنت أنا لقضيت بغير هذا. فبلغ داود فدعاه فقال: بما تقضي؟ قال: أقضي بأن يأخذ الكرم صاحب الغنم، وصاحب الغنم يأخذ الكرم، فيغرس صاحب الغنم ويجتهد في إعادة هذا البستان إلى ما كان عليه، وينتفع صاحب الكرم بالغنم من ألبانها ومن نتاجها إلى أن يبلغ الكرم المبلغ الذي كان عليه عندما دخلت فيه الغنم، فيعاد الكرم لصاحبه وتعاد الغنم لصاحبها. انظروا إلى هذا الحكم والتوفيق من الله عز وجل. فهذا الحكم العظيم أبقى الغنم لصاحبها والكرم لصاحبه، وعوض صاحب الكرم في فترة انقطاع هذا الثمر بأن ينتفع بالغنم، وحصل نفع عظيم لصاحب الكرم ولصاحب الغنم. فأنزل الله عز وجل ففهمناها سليمان، ولم يقل فهمها سليمان. إذن الفهم في القضاء، والفهم في الفتوى، والفهم في العلم لا ينال بالذكاء والفطنة، ولا ينال بالعلم فقط. وإلا فالله عز وجل أثنى على سليمان وداود قال: وكلا آتينا حكما وعلما، وهما نبيان من أنبياء الله، لكن التوفيق والفهم يخص الله عز وجل به من شاء من عباده. وأيضا اختصاص سليمان بالفهم هنا لا يدل على فضله على أبيه، وهذا يدل على أن الفهم قد يرزقه الطالب ولا يتنبه له الشيخ. وهذا فيه أثر منهجي وأخلاقي لنا جميعا، إذا ما تنبهنا لخطأ عالم فلا يلزم هذا أن يتفضل على العالم، بل قد يتنبه لهذا الخطأ طالب العلم ويغفل عنه العالم. وهذه من سنن الله الكونية، أن الله يرينا أن الخلق مهما بلغوا فما من عالم وما من فقيه إلا وله زلة، ليعلم الناس أن الكمال لله عز وجل، وأن هؤلاء البشر مهما اجتهدوا فهم بشر يصيبون ويخطئون. فهذه عبر وهذه دروس منهجية يستفيد منها طلاب العلم، يستفيد منها العلماء، وأن التوفيق بيد الله عز وجل. المسألة الثالثة، هذا الموطن من كلام المصنف رحمه الله فيه شاهد أن الأسباب وحدها لا تنفع إلا بإذن الله، فيه شاهد لمسألة عظيمة في باب القدر، وهو مقرر عند الأئمة أن الأسباب وحدها لا تنفع إلا بإذن الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والأسباب وحدها لا تستلزم وقوع الشيء، فإنه قد يتأخر المسبب مع وجود السبب. وهذا له عبر وشواهد عظيمة في حياة الناس، فتجد الرجل يؤتى ذكاء وفطنة ولا يرزق العلم، وتجد الرجل يغرس غرسه ولا يثمر، وهذا حاذق بالتجارة يبذل الأسباب في الكسب ولا يوفق له، وهذا الزوج يتزوج المرأة كلاهما صحيح سليم ولا يرزقهم الله الولد، ولا يزال الناس يرون العبر في حياتهم ما يدل على أن الله عز وجل هو المتفرد بالخلق والإيجاد. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، والجد هو النصيب وقيل المال. وهذا فيه عبر أن بعض الناس يملك المال ولا ينتفع به، لا ينتفع به في دينه مثقال ذرة، بل قد يكون وبالا عليه. بل من أعجب الأمور أن بعض الناس يملك المبالغ الطائلة ولا يوفق أن ينتفع به حتى في دنياه، فيبخل إلى أن يموت ثم ينتفع بهذا المال غيره. ولو أنك أحصيت ما أنفق على نفسه من هذا المال لربما يقال أنها نفقت فقير. انظروا إلى هذه العبر، كيف يكون هذا الرجل المال بيده ويعلم أنه سيموت ولا يقدم لنفسه شيئا، بل لا ينتفع بماله في الدنيا، والناس يطلبون الأموال، منهم من يريد الآخرة ومنهم من يريد الدنيا، أما أنه لا دنيا ولا آخرة فهذه أمور عجيبة تدل على أن وجود الأسباب لا تنفع بنفسها حتى يوفق الله عز وجل. من الشواهد لهذا أن هذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل على هذه الأمة على نبيها صلى الله عليه وسلم وبلغه البيان الكامل وهو كلام رب العالمين، بين الله فيه كل شيء، قال وما فرطنا في الكتاب من شيء، ومع هذا الأمة تفترق وتختلف وتتناحر وتتقاتل، يبدع بعضها بعضا ويقتل بعضها بعضا ويختلفون اختلافا عظيما في الدين، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة. يعني لو قيل لعاقل أمة تفترق هذا الافتراق ومعها كتاب ربها نزل بلغتها يقرؤونه الليل والنهار ويعرفون تفسيره، ولهذا قال بعض العلماء أن الله حفظ القرآن لفظا ومعنى بهذه الكتب، القراء الذين ضبطوا لفظه والمفسرون الذين ضبطوا معناه، ومع هذا تختلف هذه الأمة. يعني الناس الآن إذا اختلف اثنان يرجعان لرجل يثقان به ويعيدان المسألة إليه، فإذا قال أنت مصيب وأنت مخطئ قبل قوله، المقام ليس مقام رجل وإنما مقام كلام رب العالمين، لو أعيد النزاع لكلام ربنا ما بقي نزاع، ومع هذا يوجد النزاع ويوجد الاختلاف، وهذه من أكبر الشواهد أن الهداية لا تكون إلا بتوفيق الله عز وجل. وهذه هي المسألة الرابعة على وجه التفصيل، أن هداية التوفيق من الله عز وجل لا تحصل إلا بتوفيق الله، فقد توجد هداية الإرشاد ولا تتحقق هداية التوفيق. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن هداية الإرشاد لا تستلزم هداية التوفيق، فليس كل من هداه الله هداية الإرشاد يوفق لهداية التوفيق. مثال ذلك هذه الأمة، هداها الله هداية الإرشاد وأرسل إليها هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأنزل عليه هذا القرآن وأوحى إليه بالسنة وانتشر العلم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على مثل البيضاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومع هذا ضل عن هذا الدين من ضل، فمنهم من ضل عن أصله ولم يؤمن. ولهذا يقال أمة الدعوة وأمة الإجابة، أمة الدعوة هم الثقلان الإنس والجن، عامة أهل الأرض كلهم من الإنس والجن مخاطبون بهذه الرسالة، من الذي آمن في نسبة من كفر؟ قليل. وهذه من أعظم الأدلة على أن هداية التوفيق لا، هداية الإرشاد لا تكفي لهداية الرجل حتى يمن الله عليه بالهداية، وهذا فيه تذكير بنعمة من رزقه الله هداية التوفيق ورزقه اتباع هذا النبي صلى الله عليه وسلم وعصمه من أن يسجد لغير الله أو يذبح لغير الله أو يشرك مع الله أحدا من الخلق، فاعلم أن هذه منة من الله عليك لم تنلها بذكائك ولا فطنتك ولا بنسبك ولا بحسبك. ولهذا نرى الآن من بعض الأعاجم يأتون من بلاد الكفر من مجتمعات مشركة كافرة ويهديهم الله للإسلام ويحسن إسلامهم ويضل عن هذا الدين ويرتد من هو في أحضان المسلمين بل في أحضان العلماء. هذا مما يدل على أن الأمر لله وأن الهداية بيد الله وأن التوفيق بيد الله وأنه لا يملك أحد لأحد شيئا. الأمر لله والهداية بيد الله والتوفيق بيد الله. أيضا من المسائل المتعلقة بهذه الجزئية من كلام المصنف أن التوفيق للفهم قليل في الناس، توفيق للفهم قليل في الناس، ولهذا قال المصنف رحمه الله غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل، أقل القليل، مما يدل على أن الفهم والعلم والفقه هو قليل بالنسبة للضلال. ولذا قال الله عز وجل ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. انظروا إلى هذه الآية، يجعل لهم عقولا ويجعل لهم أبصارا ويجعل لهم أعينا لا ينتفعون بها. وهذا مما يدل على أن التوفيق للفهم إنما هو قليل بالنسبة للناس. وهكذا في قول الله عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. من تأمل أحوال الناس يجد عامة الناس إلا من رحم الله فيهم سفة في العقول وضلال في الأديان وجهل وطيش مما لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولو تأملت حال الناس اليوم بالنسبة لطلاب الدنيا وطلاب الآخرة، ما عدد طلاب الآخرة بالنسبة لطلاب الدنيا؟ ما نسبة طلاب العلم وحلق العلم ومن يرتاد هذه الحلق بالنسبة لتزاحم الناس في الأسواق؟ وما عدد من يدخل هذه المساجد ويصلي في أعداد أماكن اللهو واللعب؟ بهذا تدرك أن هذا الأمر هو اصطفاء من الله وأن التوفيق بيد الله عز وجل. لو تأملنا تصرف الناس في الأموال، هذه الأموال التي لو أحسن استخدامها لدخل صاحب المال بماله الجنة. نعم المال الصالح للرجل الصالح، المال له قيمة في الدين إذا ما أنفقه صاحبه في وجوه الخير. ولهذا لما أنفق عثمان ماله في جيش العسرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل. ولما تسابق أبو بكر وعمر في النفقة وأنفق أبو بكر ماله كله وأتى عمر بنصف ماله حصل لهم هذا السبق ببذل أموالهم في طاعة الله. انظروا اليوم إلى أموال المسلمين أين تبذل وفيما تبذل، فكثير منهم يبذل ماله فيما يضره، فيما يضره، بل يبذل ماله في ذهاب عقله ويبذل ماله في ذهاب صحته ويبذل ماله في فساد زوجته وأبنائه وأهله. انظروا إلى هذا السفه وإلى هذا الضعف. من الذي يهتدي ومن الذي ينتفع ومن الذي يتعظ من هداه الله. ولهذا يغبن الناس يوم القيامة في الأموال، ويغبنون في الصحة والفراغ، ويغبنون في هذه النعم. ولهذا سمي يوم القيامة بيوم التغابن، لأنه يظهر الغبن يوم القيامة. من المسائل المتعلقة بهذا الموطن، وهي آخر المسائل، أن الله قد أوضح لنا الدين وبينه بيانا واضحا شافيا، وليس لأحد بعد ذلك حجة على الله. فإن هذا الدين من طلبه والعلم والفقه بين في كتاب الله، بين في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما على المسلم إلا أن يستعين بالله في طلب هذا العلم، ويبذل الأسباب في ذلك، ويتوكل على الله، ويدعو الله أن يوفقه لهذا العلم. وإذا وجد هذا العلم فليحمد الله، ولا يقل نلته بذكائي وفطنتي، ولا يقل نلته بمذاكرتي وحفظي، ولا يقل أنا ذكي وفطن، وإنما هي منة امتن الله بها على هذا الطالب أن رزقه هذا العلم. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل قوله تعالى والله غالب على أمره يدل على إثبات الغلاب؟ نعم، هذا يدل على إثبات صفة الغلبة لله، وأن الله عز وجل غالب على أمره الكوني. إذا أمر أمرا فالله غالب على أمره، لا مغالب له. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما معنى الكرم؟ الكرم هو العنب، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمى العنب كرما، قيل لأنه يتخذ منه المسكر، ولكن إذا جاء في الأخبار وأخبر به على سبيل الخبر والنقل كما جاء في بعض الروايات فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ذكرتم جزاكم الله خيرا أنه ضلت فرقتان في مسألة الأسباب، منهم من أنكر الأخذ بها وهم بعض الصوفية، والفرقة الثانية الذين غلوا في الاعتماد عليها، فما هي هذه الفرقة الثانية؟ هذا يحصل ويقع لكثير من أهل الجهل. الناس اليوم وقبل هذه الأيام فيهم جهل بالتوكل على الله، ولهذا قال شيخ الإسلام: أهل التوكل على قسمين، قال توكل الخاصة وتوكل العامة. فالعوام اليوم أكثر توكلهم على الأمور الظاهرة البينة، في مثل طلب الرزق، وفي مثل تحصيل المنافع الدنيوية، لأنهم جربوا وعرفوا ومارسوا هذا الأمر، فيدركون الخذلان إن لم يتوكلوا على الله، فجربوا في حياتهم أن التوكل له أثر في النجاح. لكن يغفل كثير من هؤلاء عن التوكل على الله في المطالب الأخروية. يعني من الذي يتوكل على الله أن يوفقه لأداء الصلاة؟ من الذي يتوكل على الله أن يوفقه لقيام الليل؟ من الذي يتوكل على الله أن يرزقه العلم؟ هذا ما يسميه الشيخ الإسلام توكل الخاصة، وهم الذين يتوكلون على الله في أمور دينهم ودنياهم. وأكثر الناس في غفلة عن التوكل، يعتمدون على الأسباب، ولهذا تجد بعض أهل الجهل يتعلق بالسبب حتى لربما اعتقد أنه مؤثر بذاته، ويحصل له الخذلان وعدم التوفيق على قدر تعلقه بالسبب. ولذا جاء في الحديث: من توكل على شيء وكل إليه، من توكل على شيء وكل إليه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فكم من إنسان لم يبذل السبب يوفق، وكم من إنسان بذل السبب وخذل. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل تنصحون بحفظ هذه الرسالة الأصول الستة أم هي للفهم فقط؟ من استطاع أن يحفظ فهذا خير، لأن هذه الرسالة عظيمة، والشيخ رحمه الله عباراته دقيقة، وقد لا يستطيع كثير من طلاب العلم أن يعبر عما ذكره الشيخ كما ذكره بعبارته. فإذا حفظ طالب العلم عبارة الشيخ رحمه الله وهو من الذين عرفوا بالضبط والإيجاز ودقة العبارة يكون هذا أنفع لطالب العلم. نعم. حسن الله عليكم. يقول السائل: ما هو القول الراجح في حكم التصوير بالآلات الفوتوغرافية مثل الجوالات؟ قد كثر الكلام بين طلبة العلم في هذا. الخلاف مشهور بين أهل العلم في هذا التصوير بالآلة، سواء هو التصوير الثابت أو المتحرك، العلماء مختلفون فيه. وسبب الاختلاف أن بعض أهل العلم قال أن علة المنع من التصوير هي المضاهاة، فإذا كانت هذه علة المنع فهذه الآلات ليس فيها مضاهاة وليس فيها حذاقة، وإنما هذه الآلة مجرد أن تنصب أمام من يتصور تلتقط الصورة من غير مضاهاة، وإنما هو حبس للظل وإخراج هذه الصورة التي خلق الله عز وجل. فمنهم من قال هذا وقال لا بأس بالتصوير على هذا الأمر، ومنهم من منع من التصوير، قال التصوير ممنوع بأدلة الشرع، وفي الحديث في البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المصورين. قالوا هذا تصوير، دخل في جملة التصوير. ولا يزال الخلاف بين أهل العلم، ولكن أنا ألفت النظر إلى أن الآن عرفنا من فتن التصوير ما لا يمكن أن يقال أنه محصور في المضاهاة فقط، وبالتالي فالقول بأن علة المنع من التصوير هي المضاهاة ليس عليها دليل. وقد يكون، والله عز وجل حكيم عليم، أن العلة هي أوسع من كون المنع من التصوير هو المضاهاة، وهذا ما ثبت في هذا العصر من وجود هذه الفتن بهذه الصور، وما حصل من الاطلاع على أعراض الناس وابتزاز أهل الفجور للعفيفات عن طريق التقاط هذه الصور، إما بتسلطهن عليهن في حالة ضعف، وإما بالعثور عليها ثم تبتز يعني هذه المرأة الضعيفة بهذه الصورة. وكم حدثت من فتن بسبب هذه الصور، وكم شغل الناس التقاط هذه الصور، وكم بذلت فيه من الأموال. فأرى أن القول بأن حصر العلة في المضاهاة يحتاج إلى دليل، وإذا نظرنا هذه النظرة فلا أقل من التوقف في التصوير الفوتوغرافي والفيديو إلا لمصلحة راجحة. هذا الذي يظهر لي، والله أعلم. حسن الله عليكم. قل السائل: كيف نرد على من يستدل بأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد، وأنه يدل على من يعتقد باتخاذ القبور في المساجد؟ أولا هذا يرد من وجوه: الحجة في الشرع لا في فعل الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن يدفن في مسجده، فلا حجة في فعل الناس لو قدر أن القبر داخل المسجد. هذا وجه. الوجه الثاني أن الذي فعله الصحابة وهم قدوة الأمة في الخير ما دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، وإنما دفنوه في حجرة عائشة، وهذا مما يدل على أن الدفن في المسجد لا يجوز، ولو كان الدفن في المسجد فضيلة لكان أولى الناس بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفنوه في حجرته وفي بيته. وروى أبو بكر رضي الله عنه حديثا في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فيكون هذا حجة في دفنه في هذا المكان لأنه مات فيه. الأمر الثالث أن عائشة رضي الله عنها بينت الحكمة من دفنه في حجرته، قالت ولولا ذلك لأبرز قبره، فعدم إبراز قبره أن يدفن في الخارج هو خشية أن يتخذ عيدا أو أن يغلى فيه. فالمقصد هنا شرعي. أمر آخر، بعد أن توسع المسجد في عهد الوليد وكان أمير الوليد الأمين على المدينة عمر بن عبد العزيز، وسعوا المسجد وبقيت هذه الحجرة محاطة بالجدران وتوسع المسجد، لكن بقيت هذه الحجرة هي قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومدفنه وليست من المسجد، ولهذا لو دخل في هذه الحجرة وصلي فيها ما يقال أنه صلى في المسجد. مما يدل على ذلك أن هذه حجرة عائشة، ولو كانت من المسجد لما استأذن عمر بن الخطاب عائشة رضي الله عنها أن يدفن بجانب صاحبيه كما هو معروف، فدل على أنها حجرة عائشة وأن لها حكم الحجرة وليست المسجد. في عهد معاوية اشترى معاوية هذه الحجرة من عائشة، وهذا يدل على أنها ليست من المسجد، ولو كانت من المسجد لا يجوز أن تباع ولا أن يشتريها أمير المؤمنين. كل هذه الأدلة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دفن في مسجده، لكن وسع المسجد واحتاج الناس لهذه المصلحة مع بقاء القبر أنه قبر، وهذه الجدران الثلاثة التي أحيط بها ذكر الإمام ابن القيم أن الله عصم قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبد، يعني عصمة كونية قدرية وشرعية بأن لم يجعل قبره وثنا يعبد، والحمد لله. بارك الله فيكم. يقول السائل هل يزار قبر النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة، وما معنى لا تجعل قبري عيدا؟ نعم، تشرع زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من غير أن يتخذ عيدا، لأن بعض الناس يتخذ ذلك عيدا في كل يوم، إذا صلى العشاء يذهب لزيارة القبر أو يوم الجمعة أو في العيد، من اتخذه عيدا فإن هذا خرج عن السنة، وإنما يزار من غير أن يتخذ عيدا. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل ما رأيكم في من يقول، أحسن الله إليكم، يقول السائل ما حكم من يأتي إلى المسجد النبوي كل يوم وعندما يريد الذهاب يقف ويتوجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه بدعة محدثة نبه عليها العلماء، وممن نبه عليها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في منسكه، ونبه عليها شيخنا الشيخ حماد الأنصاري وكثير من أهل العلم، وكانوا ينكرون على هؤلاء، لأن وقوف يعني زائر المسجد بهذه الصفة يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ليست مشروعة، فالزائر الذي يريد الزيارة يذهب إلى القبر ويسلم من غير أن يتخذ هذا عيدا، وأما أن يقف بهذه الصورة ويستقبل القبر فهذه بدعة محدثة لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن زيارة القبور لا يكفي استقبالها، فالآن الذي يريد أن يزور البقيع يعني هل يكفيه أن يستقبل البقيع ويسلم؟ من أراد زيارة القبور يذهب إليها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من بيت عائشة ويزور البقيع، كم بين بيت عائشة والبقيع؟ معروف الآن القبر هو بيت عائشة والبقيع معروف الآن، مسافة قريبة، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى فقدته عائشة رضي الله عنها، ثم علمت بعد ذلك بعد أن تبعته وإذا به يزور أهل البقيع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي لأهل البقيع ويزورهم ويسلم عليهم، فمن أراد زيارة القبور أو قبر النبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يأتي، وأما أن يقف هذا الوقوف من مكان بعيد وبعضهم لربما يدعو فهذه بدعة، ولربما دخل في الشرك إذا كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان يسلم فهي بدعة. المشروع إذا دخل من باب المسجد أن يقدم قدمه اليمنى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، هذا السلام المشروع عند دخول المسجد، وأما بعد الصلاة وقبلها يقف هذا الوقوف هذه من الأمور المحدثة، وما عرفناها نحن في المدينة من سنين، حتى جاء بعض الوافدين الذين لم يعرفوا السنة فأصبح بعض الناس يقلدهم، وأما العلماء فلم يرشدوا لهذا ولم يفعلوا. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما رأيكم في من يقول بأن التجمعات الدينية سواء كانت لطلب العلم أو أي تجمعات إسلامية بأنها مذمومة، لأن الله تعالى قد ذم الكثرة في كتابه العزيز ومدح القلة؟ هذا جهل. التجمع ليس العبرة بالكثرة والقلة، العبرة على أي شيء نجتمع. لو اجتمع ثلاثة أو اثنان على خير فهو ممدوح، ولو اجتمع مليون على بدعة فهو مذموم. فالعبرة ليس بكثرة العدد، بحيث لو اجتمع الناس وبلغ عددهم مبلغا كبيرا قلت هذا لا يجوز. يعني اجتماع الناس في عرفة مذموم، خلق يجتمعون في صعيد عرفة، على أي شيء اجتمعوا، على هذه الشعيرة، اجتماع الناس اليوم في هذه المساجد يصلون هذا خير. فالعبرة ليس بالكثرة والقلة، وإنما العبرة على أي شيء يجتمع الناس. فاجتمعوا على صلاة، على طلب العلم، على عبادة لله عز وجل، فنعم هذا الاجتماع سواء قل أو كثر. ولا تقل يعني إذا كثر العدد، مثل كثر العدد في درس قلت هذا الدرس مذموم لكثرة العدد فيه والله ذم القلة، هذا جهل. يعني هذا باعتبار حال الناس، الناس قلة، أهل الخير قلة في أهل الشر، ولا يعني ذلك أنه إذا وجد خلق من أهل الخير وكثر في موطن يقال أن هذا مذموم. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز تعيين فرقة من فرق المسلمين بأنها داخلة في 72 فرقة؟ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن تعيين هذه الفرق يحتاج إلى دليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العدد ولم يعين هذه الفرق، فعندما تعين فرقة يحتاج إلى دليل. يقول: والذي دل عليه الدليل من هذه الفرق المخالفة الخوارج، وأما ما عداهم فإنه لا تدخل هذه الفرق في 72، لكن لا يفهم من هذا أنه لا يبدع المبتدع كما يفهم بعض الناس، فمن ابتدع بدعة يبدع بالضوابط الشرعية، لكن كونه يقال هذه فرقة فأنت لا تدري هذه الفرقة هل هي متفرعة عن أصل أو هي رأس، مثل أهل الكلام فرق جهمية ومعتزلة وأشاعرة، هل هي فرقة واحدة أم فرق؟ فمن هذا الباب قال العلماء أنه لا تعين هذه الفرق إلا بدليل، لأن من عين الفرق في النهاية سينتهي إلى عدد يقول هذا هو المقصود من الحديث، وهذا لا يقطع به. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم الصفوف المتقطعة في المسجد النبوي بسبب عدم تقدم بعض المصلين، وهل تأخذ حكم الصفوف المتقطعة بسبب السواري؟ أما التقطع إذا كان بعيد مثل الآن الذين يأتون في الساحات وبينهم وبين الصفوف مسافات شاسعة فهذا تقصير كبير جدا، وبعض أهل العلم يقول أنه قد تبطل الصلاة بذلك، وإن كان صحيحا لا تبطل إذا كانوا في المسجد. وأما الخلل الذي يحصل في الصفوف فهذا بسبب تقصير المسلمين، فالواجب أن يتقدم لهذه الفرجة من هو أقرب الناس إليها، ولهذا يجد الناس اليوم حرج، يعني تنظر وبينك وبين الفرجة لربما 100 صف كيف تصل إليها؟ فهذا لا يمكن أن تسد هذه الفرجة بهذه الطريقة، ولكن يجتهد المسلمون كل من كان أمامه فرجة أن يتقدم إليها حتى تسد الفرج. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: نريد منكم نصيحة للإخوة الذين يتدافعون عند توزيع نسخ الكتاب. ما ينبغي، نحن طلاب علم، وهذا العلم كما أنه يطلب له أدب، فأدب الطلب الاحترام والتوقير والإيثار، ويعني مراعاة حقوق الإخوة، مراعاة حرمة المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجه أن الإنسان يطلب الخير بشرف نفس لا بهلع ولا بطمع، ومن قدر الله له خيرا سيأتيه مع بذل السبب. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل ثواب حلق الذكر والعلم في المساجد يدخل فيه المجالس في الكليات والدراسات الأكاديمية؟ نعم، إذا حسنت النية وصلحت النية وجاء الناس إلى الجامعة وهم يريدون أن يتفقهوا في دينهم لهم الأجر إن شاء الله. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم القراءة بالجهر في نافلة الضحى أو غيرها من النوافل؟ السنة لا يجهر في نافلة الضحى ولا في صلاة النهار. ابن الجوزي له قصة مع رجل رآه يجهر قال هذا مخالف للسنة، قال يأتيني النوم، قال تجهر تخالف السنة من أجل النوم أو كذا، فلا ينبغي أن يجهر في صلاة النهار، الجهر في صلاة الليل. صلاة الليل النافلة يجوز فيها الجهر والإسرار، وصلاة النهار لا يجهر فيها. نعم. قل السائل: ما حكم تسوية الصفوف؟ تسوية الصفوف من إقامة الصلاة ومن تمام الصلاة ومما كان يحرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي اتباع السنة وأن يراعي المسلمون هذا الأمر ويتعاونوا فيما بينهم على تسوية الصفوف. قل السائل: كيف تكون ملازمة التلميذ للشيخ؟ الملازمة في العلم، لا أن يتبع خطاه ويجعله قدوة له في كل شيء. الناس اليوم ضعفوا، وبعض الناس يلزم بعض أهل العلم حتى يمل المتبوع، وهذا كما قال بعض السلف هي فتنة للمتبوع مذلة للتابع. فليس التلمذ هو بأن تسير خلفه وكلما ذهب إلى مكان تذهب وراءه، وإنما بأن تلزم الدروس والعلم وتجتهد في كل فائدة وتستفيد من علمه ومن خبرته ومن كتبه ومن أشرطته، هذا هو المطلوب. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل تقطيع الصفوف في الحرمين بسبب الطرقات التي ينتقل عليها أو ينتقل فيها المصلون، هل يدخل هذا في التقطع المذموم؟ لا، لا يدخل هذا في التقطع المذموم. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا قطع الصفوف نهر صغير، قال لا يقطع الصف، فهذا دليل أنه إذا قطع الصف لمصلحة أو لنهر أو لأمر من الأمور فهذا ليس بقطع، لأن هذا المسجد كبير، والمنظمون وفقهم الله والقائمون على المسجد وضعوا طرقات